والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان وعاشر كلابات كمذا من شرح عقيدة الأسبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هاينو دم بين صوم الرأي مقدمة يروكس أبسنيت كتابك يقيمه الساء هي أصول المعرفة، المعرفة البشرية وين صوم الرأي كدبنا شرح رأي الشيخ بالله بن قال لي جدنا وحي أهيد إن لأقاذ أون أصل ك أقونتي أقرات في آدمه ماشو كب اللوضو يسدو قدام بيسترمو إنها مبارم ذكرية إنها تلمانو إلهي سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون ما أتم لا تعلمون شيئا بيري آدمون وحي نصيقنا إفك إنو يماتو أصوه wuxuu garanaya aan jirin waxaan ka ahayn inuu xanuun ka dareemo iyee ilham fitri ah oo hidaayay xanuun rabbi ah rabbani ah oo rabbi siiyay oo naaska iyo manaaficda yar ku garto oo la soo baxo kadibna wixii uu dareemo oo uga qiyaas qaato wuxuu san dareemaynin qiyaaskaas iyo istiraagaas ku kordhaa garaadkiisa iyo garashadiis qiyaasta marka aqliga ay kordhayo iyo dareemayaashan shanta ee maxsuudada lagu garto labaduba way gafaan aqdaab ay yeeshaan mar walba sheyga maxsuuska iyo turuqul hawaas al hawaas al khamsa ay saxayeen oo shuruudo qofsadaan macluumaadkii xogta lagu helaayo way saxantahay aqliguna inta xuduudiisu oo ku egyahay qiyaaskuna arkaantii shuruudsu oo ofsanayo asna ma khaldamo لكن مدول بوحوليه مسارات الغلط أيوليه وقفاء وخلدما وحين كتما دا شروط وقيف كمدا اللوائي تصالهان حواس الشنطة وحوحي قبضنا أرك تدا يوحي لأركو والبصر أي وحي قبضنا بصر كوحي اللقو أركي إنها الله سارو والله بصدا وان لرمي وان لآمنا مرنا كمي مادو لكن hadii shuruudi aragtida iyo ishu wixii looga baahan laga waayo way khaldantaa idan shuruudu nadari wal ru'ya wal basar wa sidii dadku korna waynu tilmaanay waxa sharada isha wax ku fiirinaysa inay fayoodahay salaamatu al haasa laydaada wa inay fayoodahay haddii xogo weershatahay ama in dhahweynimo aad qabto ama dhawdhaw aad tahay waxa weeye wixii aad fiirisay inaad hubsanin baa laga yaabaa wixii aad khaladaad laga yaabaa wixii aad sheegtay inuu sax noqon waayo laga yaabaa idan haasad baan bad qabin waa shardi salaamtu al-haas shardi galabaad waxa kale oo shardi ah inuu sanjeen bu'd mufrid ah adam al-bu'd al-mufrid shay aad eegaysa dawraysa waa inuu san zaaid kaaga fogaa du'aad kaaga fogaado ishu waxay ku sameysaa xog khaldan bay kugu dhiibaysa dayxu hadda aad bay inooga fog yahay quruxdu aad bay inooga fogtahay xiduhu aad bay inooga fog yihiin markay neegno ishana waxay noo sheegaysaa dayxu inuu leeyahay calaacal garan gar yaro aan xabad aan jeero ama kibisa ka weynayn bayno iyo ishu noo sawirnaysa cilmu al-hay'ana waxa loo yahay in quruxdu iyo dayxu dhulalka ay ka weeyeen laana bu'd mufrada jira markabku marku meel fa ka soo socdo waxaad moodi bigi bigi baad moodi wax yar suusama wax yar baad moodi qabaal yar markuu ku soo dhawaado isliibu ka weyn yahay diyaaradu markay meel sare marayso tiiriso maxaad moodaysaa inay la arkto waxay carruurta ku ciyaaraan ay bibibiya wana diyaarad ka weyn maraakiibta ka weyn oo gawaaridana ka weyn oo laga yaabo inay 100 mitir oo dhareer iyo 100 balac ay tahay idan al-bu'd al-mufrid shay aad u fog haddii isha lagu eego waxay ku sinaysaa xog aan dhameystirin oo khaldan shaddiga sadaxaad al-qurb al-mufrid wa inu sanjirin dhawaasha zaa'ida al-qurb adam al-qurb al-mufrid shay wadu aad kugu soo dhaw yahay ishu markay fiiriso macluumaad khaldan bay ka dhiibaysa kad saahad al-wiyaad wax fiican kama isid ba wuxuu madow yahay macad yahay ilaaysku waa kugu dhiciftiinka waa gudunta haday gacanta madow laana ishu waxa la rabaa wuxuu inuu ka fog yahay aadna uusan u fogeyn laakiin hadii la saaro lagu aabro ishu waxay bixinaysa khabar iyo xub aan saxnayn shuruudu waxa kamid ah adamul haajiz wal haajib shay gaad eegayso iyo adigu waa inuu san teeda idin dhaxeynin iyo maaniic iyo haajiz adu haajiz jiro ha imanay ila sifac wuxu arkimaysin waxa shuruudu kamida taamudu ra'il ar-ru'ya ruuxa wax eegaya waa inuu qasay sheega inuu eego hadii kale ruuxa soo ku fiirin isku arkayni soo ku fiirnay isku arkayni laana isii soo ku dhaafan tahay meel kale u socda ama uu maqan yahay ishu waxa wax aragtaa he waxa shardi ataamudu ar-ra'il ar-ru'ya inuu qasay ruuxa inuu ku fiiriyo ku eego ku arko walidalika la ilaada ma dhagaha wax laga maqlaa miseen dhaha dhagaha ina ma wax laga maqlaa miseen midood wax laga maqlaa sawaabku waa in labadu waxba laga maqlaa labadu waxba laga maqlaa laana hadii waxa dhageysanaysa aan dhowreynin oodan qalbiga iyo dhaha siinin subaxnu maqlimaysid ishuna markay wareegaysay iska maalacaanaysa haddana ku qasnay sheega inaad eegto si fiican u arki meesha shuruud sideed aad goorba idin sheegay bay leedahay aqalkuna sidoo kale qiyaaskuna sidoo kale shuruud buulay markaas uu xuq saxan ku seenaya sheeg wal bahadkiisi yarkaantiisi iyo shuruudisu waa in la helo macluumaadkaas turuqul turuqul ma'rifa ama hawaasa noqdeen ama ma'arifti qalbigeeda wajdaana han noqoto ama qiyaaski aqliga han noqdo sheeg wal bahadkiisi iyo shuruudisu markuu oofsado waa nicma rabbaniya xuqtu lagu talagalay ku siinaya hadii saxadkiisa la dhaafiyo mid walba gaba dhacaya intaas ay soo maray naxa bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wal hadirin wa jami'il mu'minin wansur allahumma al islam wal muslimin قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا المصنف احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك ولكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية وسلف الأمة وأئمتها فيجعلون المعاد أيضا من العقليات ويثبتونه بالعقل ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في ذلك ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية نعم شيخ حوت المام رحمة الله تعالى عليه musannifku madhabki jahmiyada iyo madhabki mu'tazilada uu ka ixtiraaso uu ka afeerto sheekhu inay yiri waana ku garleeyahay waana wanaajiyay hasa yeeshee wadaadkani Shamsuddin al-Isfahani aqeedan yarta wuxuu ka soo gaabiyay min kutubta mutakallimata sifatiyada sifatiyada waxaa la isku yiraahdaa ahlu sunnaha ash'a'irada kullabiyada murji'ada wax walba inta ay turuqda sifat rabbiga isuga kullan aw ba'd aya sifatiy la ilaada waxana marka ku baxaya jahmiidi mu'tazilidi alladina la yuthbituna la sifatan la yuthbituna sifatan la kullan wala ba'd marka asifatiy marka leeyahay waxa soo ku jira ahlu sunnah al kullabiyya al ash'ariyya al maturidiyya iyo al murji'a jami' al firaq illa nufata sifat ayaga sa marka leeyahay asifatiy la ilaada nisba ila ifati musifat lillahi wa lujida marka wuxuu sheekhu ino sheegay sifadka uu sheegay dhawrka ah sifad aqliya u yaqaanan aqliya laana wa nisba ila masdar masdarka lagu garanayo tariiqa lagu ogaanayo wadada lagu ogaanayo haday tahay khabaru shari'na samciyad baa la oranaya هذو يهي بالعقل والقياس البشرين وحاوي عقلية ضيدة هذان. أما حشرك يبعث لي معاد الأبدان يهو حيش كدغان متكلمينتو يا شاعر يمكلابي وحي كدغان من باب السمعيات لأنه هو ممكن في العقل وصادق قد أخبر به. إذن عقل وحيوغان كراهن كلية قيامه ina idhi karto oo ilaahay uunki u dhameeyay ee nafta uu ka siibay ee daxalaystay ee duugobay ee kala kala qalalay inuu ilaahay awoodo dib u soo nooleeyo aqal uu garan karo ama wuquul maad al ba'th wal hashr wal maad al badani la yu'lam illa bis sam'i iyo halkaas ay marka mareen marka kadib wuxuu ka hadlay mu'tazilada iyo falsafada iyo karamiyada يا أئمة السلف وأمت كل وقت إنه يكدغان معادك اليوم الإيمان باليوم الآخر ويكدغان البعث أو الحشر أو النشر وحده كله كل شيء سمع بس سمعه ومن العقليات بليل يثبتونه بالعقل وبسمع معا ولبدأ الدليل دليل كسمعك كعقل قابوا والغقران كرابة إلى هذين وجوب كيسي وقوع سبع جواز كيسي وقوع سبع والغقران كرابة إنه جواز كمورا ملا محل نقاشكم معها جواز لأنه هو بينه جائز هو يقليه أي وقوعه بالغ النقاشية وقوع البعث وقوع المعاد البدني النشر والبعث من لقوعه أنكر بالعقل بالعقل وقوعي سدعتان في صحابة إليه لكن من كان ليده هذا كلابي يرجل متكلم حيث وجائز عقلا قد يقع وقد لا يقع. إذا مسألة بحث كذا شو حكوك يعني دونا مسألة سكساب سن معادك في اليوم الآخر ما عقل ما سوى سمع بحث كجر يا خلافك تضرب قرطمان يا سقال بحكوك يعني دونا سوء شعر دونا ما في كتابك مقمار أيه لكن هذا أنت سنو كجت جينا مرك إنه يهاي حشرك يبعثك يوم القيامة إنه جائز عقلا يهاي ومتفق لا خلاف فيه بين الطوائف بين الطوائف خلافه وفي وقوعه في وجوب وقوعه مكجر خلافك. طيب مرك انتاس انت امباميش كجرتا طيب تنضمي الشيخ الشيخ مصرف وحوره وحقص على طريقة ابي عبد الله الرازي ما رب بسعر دون اوعيق اقيدة وحكسه قابيي كتبت ابي عبد الله الرازي وكسه قابي ستوصه وغمصه قابنين سيد الراجح وحاوي نين عقيز كسو قابي الرازي بكسي قاب صدي أسبحان وذات كيس كلها البرهان البرهان العقلية في المسائل العقدية إسكالها امتقل عيد أوغي أها حقه يدا كتبتي سو كسو قابي أي كتابك وذات كان كتبتي سو وحي كسو قابي أي كتب أبي عبد الله الرازي مركة وبواسطة تلخيص كان شمس الدين الأسبهاني وتلخيص من العقيدة البرهانية والعقيدة البرهانية نوا ملخصة من كتب أبي عبد الله الرازي ورك الشيخ مركة واسحان ياي تلخيص بواسطة هي تلخيص مباشر لبعض ويتقهيان وذلك أبي عبد الله الرازي ويتقهيان سأسوء جهذا لكن انتهى نسكوه هذا فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية. إذن وانا أحونا خلاف طريقة أئمة المتقدمين الأئمة المتقدمين وأشاعره رنبو خلاف سنية والصفات الخبرية أبو الحسن أرددي في أرددي دوي السوغان من أولان إثبات بيليه بل شيخ الإسلام من تيم وحوي لهذا أشعري أرددي يطبقات كل كتابة ليس لهم إلا قول واحد في الإثبات وعدم التأويل تأويل كذلك كيمت صفات الخبر يمرك وانكره وكتغي محوكتغي وطريقة أبي عبد الله الرازي بأطلاق تلقوية قعناه ساس مرك شيخ التلمامي سوابكنا مرك سمعك بصرك سمعنا والوغن كان عقل والوغن كرا وصدر الراجحة لأنه وإنه قادنا بحثك إذا صفة السمع والبصر وثابتتان بالعقل والسمع معا. أما الكلام صفة الكلام يدو حبلو بني جماهير أهل القبلة وحيو بنيهين أنها ثابتة بالعقل محايا لوحا كدسا بحسارة كدسا أمر كي وحيها كدسا تشريعا كدسا ارسالك ايتم بادا كدسا احدا هل كرين اون اون كيس لخيري كرين اون خبر او غدبن كرين اون امر سين كرين اون وخ كريبي كرين او وخ غارسين كرين اذا ليس بإله كلامك هو وصفه خاص كو اويه النبوه والرساله شرائع السماوي ودنب ميشو حسكن ايا وا معي هذا ما كان حكم الشرعي التعريف المحلي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اما بالوضع او بالتخيير اذا صفه الكلام صدر الراجحه جميع اهل القبله وحي قبان الا طائفه متاخرون والدنب ودادهن اشاعره انتو الدنب مويه بعض المعتزله وقيبته وليبه بغداديه قيب كم اذا مويه وحي قبان وصفه ثابته بالعقل سمعنا ودليل مؤيد للعقل وبالتالي اسوي حسن ميل بكره السمع والبصر والكلام حكايه صفات سمعيه اشكالات ما كان رازق وكيان وانا هذا كور ميلا قرا كقري ايضا ملخصا ايا فيسو وكا عرري وداد كوش هلكاس دبكاس غاري نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من قبل هؤلاء بالمعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر، ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلانسي، ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهما. وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع، وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب والحارث المحاسبي والأشعري وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وكذلك سائر طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم. وهذا مذهب السلف والأئمة. ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل، وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها. وإنما خص هذه الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف. نعم تنبيه كلام أبا أنا ماشا وشيخ يريكالية وصفات حقصها أن يثبتون، ولا ريب أن ما أثبت هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل. الشرع مربى لإطلاقاء اللوجه السمع شيخ مصاد سأسوكي الشرع هنا هو السمع ثابت بالسمع مع العقل بكولا، لأن شرعه هو عقل وسمع. عقل كما سور جدا شرع يحكى سور جدا ويهي للترا وقسيم ويهي عقل سمع. السمع أي النقل باللوجه خبر الأنبياء والمرسلين، ما يعلم بأخبار الصادقين والمعصومين، خبر الله وخبر الأنبياء شيء قال لقوا أغاني عقل قال لقوا سندريم كرين أموسن أودي كرين وقرطي وحلي هذا سمعنا والد نقل والد، وهذا ثابت بالمنقول والمعقول والورنية. وحلو ورن وثابت بالسمع والعقل وثابت بالنقل والعقل، لكن هذا الشرع لا شيء قول إذا وثابت بالشرع مع العقل. وحتى ترى دعينا عقل انه كبح سنه هي شرعي ما شيء مركه شرعي قرب سعوده جيره ابدا ما تجرو علينا هي ثابت وحشو ثابت بشرعي اي بالسمع مع العقل. اللي انا سبات خبري وكان الله يا سبات خبري انا وحلو اوغاده بالسمع شرعنا عقل هو من الشرع، العقل وقسم من الشرع، والسمع هو قسم من الشرع، وليس العقل قسيما للشرع. اسلف ان انت زي لا تمر كوا و اذا قمرنا شيخ شرع بو اذا قا سو سمحو جيدا فقد دبانا سدا سمي كلي ما طيب سواك لكن انت وين لسكو غادون لو خلدمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات، والسمع قد أثبت صفات أخرى. نعم. وأيضا نعم دليل كان وشيء قاعدة وشيء خشيين بدنا من سوى مرّي عن قصة مرتين تدمرية نقصه مرّي. الدليل يطرد ولا ينعكس يشيل أورنج روي، ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين. هل دليل اللواي كما دلته انه سنجرين مدلول كلا دونيي؟ مثاله مخلوقاته وادله اي ايات على وجود الله سبحانه وتعالى. انغان اي مخلوقات كان يكون كان وخه جيرو دنبا وايات كتسيس الله سبحانه وتعالى جريتان كيس. لكن الله سبحانه وتعالى جريتان كيس كما تسهيو شرط ما أنه قتصون وجود المخلوقات. الدليل يطرد ولا ينعكس، يجب طرد الدليل ولا يجب عكسون شغوي هذا. مرك عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول. مخلوقات كدليل واي مثلا ومخلوق معين هو سنجري، أو مخلوقات بأي سنجري كذا لأنه ما يسوى الله سبحانه وتعالى إنه سنجري، لأنه لا ينعكس، لأن الدليل لك لا قتص كرته شيء. بقى أنت أصلا وضعك جيسا، وضعك أن كم جينيس في بغداد أما نيروبي كم جينيس أما جارس كم جينيس معاده ماها إني سنجرين وضعك لو كجيسا وضعك هو فربضان كرا وضعك هو فربضان كرا. هل وضع هذه اللواي كمان لازم إذا وضعك كلايني سنجرين وأنا سوق إنه نروح حال، لكن شو مكلي الدليل عدم دليل معين لا يستلزم عدم المدلول وحاشد ياه إلا يكون اللازم إلا يكون عفوا إلا يكون الدليل المعين لازم للمدلول. أنت بالطريقة لي وحكام بغن مجرور هدو الدليل كوية هاي الدليل لازم أي مدلول كه ومرنا بكهرينين وجود يدل على الوجود وعدم يدل على العدم وتتصومرتين أفرطي كده لنجرين أفرطي كده لنجرين وقاعدة التلازم مر هذا دليلك ويهي مد لازم يمدلولك لا خص ولا عام بل هو مساو له. مركز وكله عدم الدليل وامحي يدل على عدم المدلول، ووجود الدليل يدل على وجود المدلول، إلا أن يكون الدليل لازما للمدلول. كل ما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود بقرن إزابة إلى تزابة أنت وحايز مر والبوق قرح الله أركو محاك هذا شه قرح معي كتشا قرح معي كتستان مال ضرار يا قرح مكلا هران أبدا. إذن دليل كانوا قرح هذا ولازم للمدلول ثبوتا وانتفاء وجودا وعدما. انت انبغر عنك لي عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول إلا يكون الدليل لازما للمدلول. مركز هذا الدليل ينعكس ويضطرب بين قنيس. أنت أصلا مركز إن شاء الله تعالى الدليل كان مركز وشيخ السوء العليم ما لها كشه أشعره بشيغان رقى شيغي إن منك الصفات ككلي مجران لدك الله ما يجد ولكن هو باطل أصدقى عبد الله رزبا كمدا. مركز أشعره إذا هذين أنت عالق بان كقراني صفات كلية زديد دكب حسن عقل وكما كان سوق منه وحيه. وقد علمت في المنطق أن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول. مركب وحيه من كان وحكم وقتا سيدا يريني سنفنك كلامنا ما يقانان منطقنا ما يقانان مركب وإسكها اللي ينبوي أنا محان دورنا يدان رازي وحان دورن بوري لا أثبت ولا أنفي. صفات كتديد أما تضبطا يا عقلي أنه كقرني صفات عقلي أنه نيري صفات كبحسن ربي ملايا هذا الاتراض وحن كلها هي بوري لا أثبت ولا أنفي. لماذا يجب علي التوقف ولا تقف ما ليس لك به علم؟ انت سبي وقت يبكو يلي ودليل عقلي وهذا ويدي ما الأنفي طابع وكلها دليل عقلي ولا ويكما رنيسه إني سنجرين وحواجب فوجب التوقف عين الإثبات يا سمع وأكتس وأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بحث وبحث عقد يحتاج إلى قطع ويقين شام قطرك بحن قطك رازو ورك سواتقا المطالب العالية مجلد كصدحة الله وبقى لباتني كون مراجعية المطالب العالية في العلم الإلهي مجلد كصدحة الله وبقى لباتني كون كتاب كيسا معالي في أسول الدين صفحة كنتني سديدات المحصل لأفكار المتقدم والمتأخرين لو بقول تدوان صفحة نهاية العقول في دائرة الأصول مجلد كلابات أفر بقطوات الإنسان دليلك وشيخ وشيخ وقاعدة مسلمة منك مركة أنا أقول نبي كهو صبح الله لكن هو مسلمة وحقوق لدى مركة أصبه ماذا أقول يلي والسمع قد أثبت صفات أخرى بشيخ انت أصبح يا كهو صبح ذي حين أقول صبح ذي أصل أصبح له آفي سنبجر وكلينا ما هو لغه وحيدا عقائد وأن لغسه بدليل قطعي فلسفه مركب باطلها وهابيل حتى ويسوق شيء وليضا كهذا مسائل الأسماء والحكام ويسوق شيء فلسفه كلامي باطلها يأدل إلا قيبيه والله قيب يقيب شرع لقى قادن كرؤية أحكامته يقيب أن لقى قادن كره هي البلية إن أدل ذي كتاب وسنة الله قيبي أقول لي أنتاس دين توا لقى قادن كره وأنا أدل صحيحه بالاتفاق والإجماع أنت لقى ما قادن كره أحكام يشع لقى ما قادن كره وهابين ويسوق الشيء كلامين أهل كلام بس المقبال وهابين قيبا كمده وحيد هذا وحاشر دي الدليل ك تصي الشيء أنه كفري هاي أن يكون الدليلا قطعيا قطعية الثبوت قطعية الدلالة وحاكلوا الشر دي فلك الروح أوسمي أما قولك كهض لي كفرها إنه كعدي هاي معانه يمدلك كفرها بالقطع واليقين ولا يحتمل أي تأويل وأي احتمال حال اسكوك لكن ظاهر كون حجية كتاب كمحاء الجامع في طلب علم الشريف سيد إمام بكو قرية هاي كتبت القاعدية ودادو ضم بكو قرية هاي قولي الدولة الإسلامية رقية ذا قرى كل قود باكو آفيسم كل قود هل لينو كبت بادي ما أرى كما يقول علماء الصلاطين اسكب الدورك وذا يقوها ساشيق بأ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ويقوها يقو مركوها بدعة اعتزالية إبليسية وي مكلا ديران ديران وزندق يخرج من الدين الإسلام مكلا ديران ديران لقو إلزامية لوازمت يدا وحاوه إنا اعتراضه دينة النبي قل لي من قيبنا وان يلي قيبنا ما يلي وان تام marka la soo marka la dhibciyo bimaana laawazimta iyo maalaadka intii la soo qaado feeraha lagu galiyo macnaheedu waa maxay ayadaha quraanka qayb ka mid ah diinta laga qadayn waa laana dalilka dhahirka ah waqad ayadu quraanka ah wa thubutu waqaitu thubutuma laakiin aghlab ayatu quraanka ahkamtu tusta waa maxay wa dhahiru dilala ظاهر الدلالة إذن دليلك ظاهر الدلالة لما حجيسنا هي كلها لا في الكفر ولا في الأسماء والصفات أحاديث النبي محمد عركواهد أخبار الأحاديث لما دليشن كرتين أحاديث صحيحين كنت جرتا سنن كنت جرتا كنت قبل ستة أمهات حاجة اسققين لأنها وأخبار الأحاديث قد عيد لها قارن بشيخ قارن هقارن وأخبار الأحاديث وذنية الثبوت ليس بقطعية الثبوت لأنه ما هم متواترة بضن كيت اللهم أخباره صحيحة تنكرر بواقوني الأخبار صحيحة يقولون بالله صار ودكتين مثل قوني أهويو ومضى تلقتها أخباره صحيحة تلقي بها بالقبول وأيضا ملحظ كلي يقينيات كنت قنيس لكن هذه وحسونا كقراء مسانيد معاجمت مصنفات معظم أحاديث الرسول الصحيحة حين قنيسة أنها لا تحتج في العقائد وفي الكفر والإيمان نحقو سهر حديث متواتر سندا قطعي الدلالة من حيث المتن حقيقة كينيسا وحولي ابن أمير صنعاني وقد أصاب وهذا عزيز نادر حاشيدي سؤكول على شرح العمد كفيرية ونتاقر سيد بن عبد الله سعاد إلا هو معزلي وذلك معزلي بؤها imdal ciid ba qad bidcada ku sheegay sharax markuu maray xadiidki man qaal li akhiya kafir kafiriya markaas waxa shardi an yakuna qad'iyya thubuti qad'iyya dilalati wa hada aziz nadir fi al adilla sab'iyya marka bidcadaani in adilada la qaybiyo saa loo qaybiyo waxay soo bilaabtay waa hore وهابي يسلبون وكو افيسين وحب مركه متكلمين كل ود ما هي زندقه اسك الهاليه كل دليل شرعي وصالح ان يحتج به في جميع المطالب الشرعيه في جميع المطالب وهذه طريقه السلف الصالح ساير تجهو قريه هذا وكغا هدلي قطعه لا دابعين جواب الاعتراض في المصريه شو اسلام من تيميه كبندين بلا 100 صفحه اخريه baxdin adoo qiimada baa ku jira qadiyadan oo ka hadlay xilligay bilaabatay cidii bilaawday iyo tareeqada salaaf subhana allah allah warunti kutubtii naafriya shaafi'i ba hadith khabara hadba loo keenay ma qadanaysa ma ku dhaqmaysa goomada aragtay bulaano askariis ka soo baxay kaniisad oo ka soo baxay ama macatab qaba ama zunnar ya bayl qaba ama calamad yuud nadu aragtay sidii ka tahay nabi cad ka sugan ma qadanaysa ma xujeesanaysa hadithku ila sax sanaduhu waxaan loo shaqeeyaa kaliya shurda taqaneen inuu sugan yahay inuu mansukh ahayn in dhahir dilala adamu la mu'arid al muqawim shurud al adilla al naqliya afad al darnaysa inta dilka dilaga inda salaf ala ras wa al ayn shaf' mu'ul hadith rasulullah aslan bi nafsihi mustaqil bi dhatihi mustaghna ghayrihi la yahtaj ila amali amil bihi قاعدة في الرسالة حديث الرسول الله هو أصل مستقل بنفسه مستغن عن غيره لا يحتاج إلى عمل عامل به حان فيها ما شكوك عن شيء ومتروك العمل ترمي باكوك عن قلها هي ركبة بيتابان إذا قاعدة شافعي مركب حاوة شافعي ومؤسل مؤطر محقد وهي مقعد وحبوب فريسيات ولادوه كغف عين كلغود فتاوي اي بحيين يا مسائل ديبان با وخلغا اوروريه مويين شافعي اسس وفرع على التاسيس ومركم مدرسه غوني اوي هذا دو با اصول الفقه عند سنه القرطه ولا شافعي كدر وريقته لانه اردد علماء لا دوداي مباحثيسي مسالكيس وانا الرسالة اختلاف الحديث في جامع العلم ايه ام كاسي اتكا شقيسة تولي كدبنا رقع ساقف اقران تسا ابو عبيدي رقع لمدك ابكو اقوريكت مركا بدعلا سي كلوود مقبان اهل كلامي يدون كنوا بادين صوق الشي بداري سنغي وقوق الشاي اسكا الالي انتاسا كربا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأيضا فإن الرزية ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه ولهم فيما لم يثبتوه طريقا منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما ومن الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمة أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإنه قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقد علم بالعقل نعم. أن المثلين يجوز نعم. على وماشى انضم بإنت أنك تقين بحث الير بشيخ بالله بطن رحمة الله تعالى عليه رازئي ساقل متكا ورقى أن نقلق الدريشنين في إثبات الصفات لا نزاع بأنه طريق صحيح من حيث الجملة شيخ الجدا من حيث الجملة إن سمعه أما نقلق أما خبر الشارع يحج حج طريق أحكام تلقى قاطو فإله اللي يقول دواده مران كما قبال لكن مثل ليلة ورنمية وما دام سمعه ويا طريق صحيحة للمعرفة وإلى المطالب الشرعية ويا أكتهين maxaad sifaadka ugu sugu waydeen tan aad fugteen ee toddobada ama sideedda ah iyo sifaadka aad diideen ee istiwaha iyo majiya iyo nuzulka iyo ghadabka iyo farax iyo raxmada iyo dhaxika wixii la halmaala maxaa u dhaxeeya yufarriquna bayna ma athbatuhu wa bayna ma tawaqqaf fi thubut bi anna al-aql dalla ala ma athbatnahu bihi toddobadaasi sifaadka aqliga tusayde walam yadull ala ma tawaqqafna fihi waxaan ka istaagnaa muusan tusin idan nimanka halka ku istaagay maxaa lagu oran lahaa qaacida sumartan adamu dalil muayyani la yadull ala adam al-madlul hadusna aqliga tusin sam'iga tusay taas lagu xujeyn lahaa laakin wuxuu ku sheegay in laba qaybo dihi ولهم فيما لم يثبتوا طريقا لبا وضي مرا صفات اي ايسن سوغن لبا طريق بكليين منهم من نفى الى صفات كما بجرام اله لغه تلمام كركمات المانو وما هي لي طريقه كريه لغو غان كره صفات الرب وحي كدغين طريق واحد او اه العقل فقط هذو شيء هل دليل معين اوليه هنا دليل كان معين كهدي لو يا شيء ولا وايه الحكم إذا ثبت بعلة مفردة ما كان لازم أن يعدم إذا عدمت ويثبت إذا ثبتت العلة المستقلة المفردة وحلوية قلنا حكمكم إنه يدور معها وجودا وعدما حكمكم مركو وصنان كرا ومركو حكمكم علل بدؤوليه هذو علوين دورة ليه مدبا لواي كرا حكمكم وحكو صنان كرا علا كلا ولا بعد أما صدحات لكن إذا كانت العلة واحدة مفردة وحكا لازم ويتانكيد حكم كإن لوايو هلتانكيد حكم كإن لهالو إذن وحكا لازم هل صفات ربك هل وضع لغسوة وهي العقل هذا العقل كإن لوايو ما بنانا صفات ربك إن لغسوة وقليها صداقة منهم النفاة ومنهم من توقف ورازي ربك راعي آمدي أبياري ربك إسيء إبرينه قليها المتاخرين تا فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي نوع اي وحي ليه طريقه انه صفات وحن كسغني عقلي صفات كلين ان نسغنا عقل وما تسهي هذو سنتو سينين ما انفرن لا يثبت عقل وما سوى صفات كان ولا ينفي مر هذا دليل نفي لهينين دليل اثباتنا ان لهينين ما هو الواجب محنا صار التوقف القاس يوم مريا لكن حلو سمن سلمينين عقل وما تسهي لو ما سلمين تضرب صوت العقل وتصيب وتصايع عقله حقا الله سلمين ها دليل كلام مجي لما لغي دين سمعي جرى العقل وسمع وصفيه بشغره انه كبابيه وكهله ومنهم من يثبت صفات اخرى بالعقل وهي كاميرا شيء تمرقبه سوقه بل بلا تمي غارسيا اشعره كاميرا مساله مره بحث دهر بيكليهين صفات كم تضربها اما سيده واحد كبدان والبقاء والقدر مكسيد لا دغاي البقاء والقدر يا ديك لا تضرب اسكو ديسريسا وحكبل ربي ما لو سوغيا وا بحث اسكو خلافسي جمهور الاشاعره وحي قبان صفات كبان ربي وا لو سوغي وجمهور الاشاعره المتقدمين اما من بعد الجويني جمهور تضوحي قبان ابدا لو سوغي ماي اما الرازي كتاب جزاء الاشاره في علم الكلام طريقه كصعده wuxuu leeyahay waa la anfiniya wuxuu aqalku sugo waa la sugo xusugu waayana waa la anfin yunfa ilaahi allah sugo maayo kutubtiisa kale maalif usul fi usul ad-din al-matalib al-aliyya nihayat al-uqul fi dirayat al-usul isuqa al-muhassal madahid kutubti dhamee waaweyn oo dhan wuxuu maraya at-tawaqquf la tuthbat wa la tunfa amma al-ishara fi ilm al-kalam wa risalah matbu'a wa mutalaq sahura wa saadu dibadan kharriban waye marka mabaxid badan oo kalaabtay baa ku jirta ee halkaas uu maraya tawqufka waa sida ways dhaamaan ninka diiday yidhi ma jira ilaahay sabada lama soo karo ma lagu tilmaami karo waxa dhaamay ninka yidhi ma garanay ayaa dhaama laakiin labaduba baatil weey labaduba waa baatil ma garanay fi amma wa tuqul ghayr ya ma garanay fi amma sabay he وحكم الله بان انك ما غرنا كو يري هداد اسوقتو عقلك انو توسايو اما سمعي متواتر او كينتو قد عود دلاله وثبوت او كايليا لكن انو عقلك ابا ديداي ولي او غلان مايو لان عقلك معارض كدغيا عقلك معارض كدغ للسمعي wa islaama aad in sheekh garad u kala sukeya na'am ahsana allah ilaykum qala rahimahullahu ta'ala وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع والخالق يجب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل يجب حدوثه وإمكانه فلو كان متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه ويمتنع وجوب وجوده وقدمه ويجب حدوثه وإمكانه فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث واجب الوجود ليس واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه وهذا جمع بين النقيضين نعم انت هو اسكعد هاي مركة لبدا قاعدة قيدها قيدهما قاعدة هوري هو شهد شغل شغل قاعدة المثلين قاعدة التماثل والمثلين بعد ما يشكوا شيء oo kutubta waaweyn iyo kutubta yar ka aan ku arkaynin hadii qaacida marka waa in la taqiido oo xifdido ma huwa almithlan wa ku shari wa ma yajuz ala hadi ma yajuz ala akhar wa yajib annahu ma yajib wa yamtana ala ma yamtana idhan wuxuu ku kala qaaday marka falaw kana almakhluq mithlan lil khaliq ayadhu rufasiriya laysa kamithli shay lam yakul lahu kufuwan ahad ayuu ku sheegaya in su ilahi unkiisu aysan noqon karin يسكن مد أيضا نقول كريم لا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الذات ولا فعال قاعدة كور ريسان وحيد لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول إلا إذا كان الدليل لازما للمدلول هذه القاعدة وين القرطان تنوى قاعدة المثلين التعريف كذا قاعدة ومهم جدا لبعض أسباب إنها شيخ ويعل علي ولا فاهم يبدأت المثلين شرح إذا أنت ويسكع الضائي وحيد بذاتك فلو كان المخلوق مثلا للخالق هذه أنك يا الله اسكمدين للازم وحاواجب لازم نقول اشتراكهما علي مخلوق إني وذاقان فيما يجب لله ويجوز على الله ويمتنع عن الله شيء والبع الله واجبي أما أبنان أما كممنوع النقائسي عباء بأنك مخلوقات كان واجب لها ممنوع كان نقول لها جائز نقول لها إلا ومثلانه والخالق هذا وضع سداته خالق محاكو تقاني الله محاكو يقاني والخالق يجب وجوده وقدمه إلهي جريتان كيسو الواجب ذاته وجوبك حلو جدا جريتان كالرب لا يكتسب من غيره من علة ذاتية ولا من علة خارجة كما قصبني ووجود ذاتية أي كما خلق قليها العربية سيد الله أبو ريوي بمعنى إلهي وجود كيسو ذاتي لا يفتقر إلى غيره قائما بالنفس ساسا لبوية وقدمه إنه قديم يأزل يعني والله يقانا إذن إلهي قراطي مخلوق ما كنت قانا والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه مخلوق ما حلو يقانا وحام ممنوع وندعي كريم مخلوق إنه نقضه واجب الوجود وحاكره ممنوع وندعي كريم واجب القدم إنه قديم نقضه إذن وابا حديث وابا مخلوق بابا الأبرار اللي غاية قولك آثر مخلوق باقرتي إنه هي حادث غير قديم طيب وأسلفان بل يجب حدوثه إن سود الريال لازمة وإمكانه إمكان وجوده وعدمه إمكانه حجد إذا ما يقبل عدم الوجود فيكون كل منهما هاتب مركة عفا فلو كان مثلين هذا يسك من نقول لها أن لازم اشتراكه ما في ذلك وآه وجوب الوجود كأيه يقدمك وحكوا له أي وذاق لها أين حدود كأيه إمكان كان وذاق لها أين إلا هو مثلين باتريه فكان كل منهما مخلوق يا خالق مذ البوح نقول لها يجب واجب وجوده وقدمه ويمتنع وجوب وجوده وقدمه ويجب حدوثه وإمكانه فيكون كل منهما من الخالق والمخلوق واجب القدم لأنه هو مثلين باطل ما هو المثلان؟ مثلين هو كل شيئين كل شيئين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع على أحدهما طيب كيف شغل محال قوية قلنا المخلوق الحدوث والإمكان

وإنك لقدنا وتفريق بين المتماثلين بين المتماثلين لأن واسفات اسكم بذا وكمال ووحو على المدنية قرآن كاشيغي سنة كاشيغي عقل قاتل المامي ومركوا إسك تحكم يا أنا كعري يا كاحيق بدني يا أنا قاضي أنا الدولة أنا دول حكومة المويين عقل هذا اللوك لبعي علمي واتبنتهي بل وليبا بعضكم حذور كذا كجر تايو إلهي بات الشيكتين كوبي كرت بالعلم كوبي كرت ربنا وحول ولا يحيطون به علما مركت إلهي استفادة انت عين ماله قد أحطت به علما مركت إلهي استفادة انت عين ماله قد أحطت به علما ماشي توقف كل جرب وحي أهيد مركت استفادة ربيعي وكتابه كل شيكتي سنوضه وكل شيك وردان رب أسكتو wixii kala oodhanay sifada in la sheego waxa ta waqfaysa tamam fi kartid sifadka aan la sheegin ee kitaab lagu sheegay wala sunnatan wala ijmaacan lagu sheegay maxaa uu xukuma at-tawaqquf laana ilaahi subhaanahu la nuhiitu bihi ilman sifada diidu waxa laga yabaa in uu rabbi balayahay mida aqtan dayil lahayn waxa laga yabaa rabbi nusan lahayn at-tawaqquf لكن مركز أول تلك الصفات كان أنت مبالليه وحكاً مالها آترا بحضن قطي ممن أحاط بالله علم بحضن قطيها تانا وضا خطر با أنبياء دي ما كان لفضل النقون إيسا نبي محمد بالله من النقون يا ملائكتي يا أولياء دي بالله من النقون إيسا هذا من رحنا هو يحاجر مخلوق إلهي قد أحاط به علما وحاجر إلا إلا هذا والملائكة والأنبياء أنبياء بانا الشيئي أنهم لا يحسون على الله ثناء لا أحس عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ثناء قلنا حقا حكا تجمعي عن صفات الكمال محامد بان نبي قال الله وفر محامد أنا وفرع عن صفات النبي ورأوز الأقوين وأندون في يوم القيامة لأن أحد مكتب أمانك محطوة أمانيسة علوم أمان هراء أماني تيري مكتب أمانته علمك هو سكر له عن الله هذا سكر له بصفات وأسمائه بصفات الكون وأسماء الحسنى إذن ويب الشيء مركز سيئة ذو السكرة ومبتدعة وقرن سبب وديس الدحات ميلا بكت مدي ميلا سبتنا عن آد له فهم الكريم أقول إذا هاي قضى حط بالله علما ومشكلة طريقة مركز وطريق شغلكم من أبو الحسن الأشعري لمن كدما وحق الربي أبو الحسن وعلى طريقة المتقدم من أهل السنة والجماعة في الصفات الخبرية أفديس هو في الصفات الاختيارية وإنه قرد أن مركة أنت من الاسكوء قال نعم مقاعد كوبا يا خير خير إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة فمن أين نفيت ذلك ثم يقال بل السمع أثبت ذلك أيضا نعم قاعدة بسوعي بأسلوب آخر لا يلزم من عدم دليل معين عدم المدلول بهذا الطريق له كان حول شيخ فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول قاعدة فانت وحرها بعبارات مختلفة وعد السنكرت مرقع يدي بسوع لي مر لبعض شادي قدوم بطرعين سقيت يداها إلا يكون الدليل لازما للمدلول فيطرد وين ينعكس نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال ما في أثبت أحسن الله إليك وقد يسلك في ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريق تارة يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته وتارة يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته نعم انت انتراس كيركم ربنا برارجيو تارة يدلهم بالآيات المخلوقة بالآيات المخلوقة واحتراز عن الآيات الشرعية الأمرية غير المخلوقة بالآيات المخلوقة وحكى اعتراض الشيخ من الآيات الشرعية الأمرية وقرآن كي كلام الله يعني.

فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. بعد هذا القيام بضم وهي مركون دبها لهم راجعيها لقنا فائدة فقيب تنضم به قيب تنضم به. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة شغو استعمال مصطلح حص أبو استعمال اكتبتي سوح الأجدى فهو في المآل، فهو في المآل يعني الغخل دم في المآل والإلزام هديئا إلزام نقنك يجيري محل سكوك أصلك إنما محمد الله رميب بكل ما أخبر عن الله فحول بور ربي وكشيغي وصفاء أما مقع عين نبي الغر رميب لسكوك لأن إيمانك قد الوريق هاي تصديق الأنبياء فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا أمر كاس أمر ككفي إسكوك جرى فعل أمروا مكل ولو حكوذ جرى كي كفي قاو النهي قاها يا كي فعل قاها marka saas la isku yoga hadaa jiraado nabi maxamed iyo allah waxay sheegay aqligu haduu aqbalana waan yeeli haduu diid aqliguna waan toori macnaheedu waa maxay haqiiqada iyo maalka hadii lagu waan nabiga mar rumaysnid waxa rumaysan doon nabigu waa aqligaada in waafaqa qabilta wa in lam yuwafiq khalafta marka waman salaka hada almasla hada sabila fa huwa fil haqiqati ay في المآل والإلزام وشيخ أجدا وانا استعمالا مركا حقيقة هطيتا قالوا وين من الله ومانا طرحوا من شيخ وعلماء إسلام نمرده غزالي بوشيخ انتم في جستو وفي جستو وكسارو طرق الإسلام كورتن وفلاسيف ملاحد أجي يهضان وعلماء وحكمانك وحكمانك نقيمة بضم بوها وطرحهم مالها قار كد حقوق رأي الرازي انو يزنديق ملحد صاحب حيرة واضطراب مركز دمر حكولية مقام كلي فهو إمام أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليه بقول يعني فرق بين المقام وحال على المقامات بالليل هذا حامض ما فهمان هي وذا ذهب بالقول ياشا ما فهمان مقامات بالليل هذا بلغض محاطة دواه ومراعاة مقتضى الحال ما يترى عليه مراعاة مقتضى الحال ببلاغ الليل هذا حالك كل بجرت انات كو حدشود قيميسو ايش اتصاوب في رسي وحضرتي نيمان بشنت روغ هيو هدي ما انت لا يدا ريبا لا اسك عيليو ان وخر ريبيني نيما كم حد كلا هل ديج اسلام كان ان حاران يحي نينك مسلم دي لان توبت قوسن لهين نار او كو وار هيو بدي ايات دم كما لا قايس تاويل ميسي ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لأنه حارف طائنات كور استاتني من كان طيب غزالي يرازي لأنه حكاها للمسألة حلوس وكيني سزندقي الحاد ميشان شيخ وضو حق وديسيو أمانا وعلوم إسلام بي أهايين أهل خير بي أهايين حقوق بيسم بالرحادين أردوه محاكتنا أفدي الحاد كي زندقي ميشو شيخ وكاها لإن للقابة أو لقاته مركز مركز حكاها الله يا لازمك يا مآلك بإلزامنا يا قالك يا سواوين أو زنادقاء ودين تكسو الدولة إني يبقى الكتاب جانع وكما رمكو شوقا الله مال دنبو كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كالي وبدعادي أصلا كلاها اللين يكو شيء غزالي وحو ياي يقيمها كتس وكالي ياي يواناد أولي ياي يا علم ذو حكاك في عين رازئينو ياي المنصف الوحيد في الأشاعرة إنو يا رجل بحثة ومتحرر عن جميع القيود بحثك مالك هو ماشي اللي استاوى رداه بريه هذا بحثك لب اللابه كتابك هو رنب الدمينة يا غرز زال ودق نكلا الرز وسدا هو نطالما كتابه طبعا سنو ذي يلبو صبح كود الدمينة ولا يحيرون كعوي بحثك هالك الله مراهية marka maqamaat ka layda wayna maqam ka qiimayso maqam at-tahdid marka ad marayso wadaad ka hawshu ku aafaysay ee leedahay xirta wad ku badbaadin kartaa caamada wad kaga fiijin kartaa yar sheegi maxaasinta iyo maraaqibta kalena meel kale la soo صحيح صحوي مسلم نو مركان مرة في شرح مسلم حاليه وأشعري جهمي جلد من بدل إلى كتاب الأصام بيكسحن لأنه من كتاب الإيمان إلى كتاب الدمات كسحوه هذا مذهبك أشاعر هذا أولي بأوليه ومذهب أهل السنة كله وقول جمهور السلف والخلف تفويض يتأويل بصدا هراعنا يا هذا شيكتو ترجمة يريد أن كل شيء رياض صالحينك ardi wuxuu la qahayaa oo walaacayaa wixii sharxu muslim ku jiray ardiga macna afayay mise nawi ba afay marka ana afay noqonaysa wa ina ta nawi marka sharxu muslim joogto iyo kutubta lamidka iyo sharxu madhab geemela lamidka wa ash'ariyun jald bayn at-tafwidi wa at-ta'wil wal ghalib fihi wa huwa at-tafwid aw tafwid al-ma'na at-tafwid al-kufri وتفويض المعنى أبو بدن أولي وأطيرنا يا أهل قبله أطيرنا يا سلف كل واحد قد بيو أو كسو جوريا قياد عياد رازع مازر كسو جوريا واصل لما مرنا سقى بحورية مرة كقارك لكن في آخر عمره وقبيل وفاته بشهر أو شهرين يم حاسين تيسكال كتاب شرح البخاري قيبت وركو قرن ما كان ربنه إن كتاب أرضه تشعليس المحان لين هاي حسابان كلا دي باو دغينا لان صالحين ما حن بارسنو بدعه كفريه ولا بتعودوا مغلظه كما جرت مسهل مثلا كو قرنا وان غاري دونا وكتب قيمه بدن او رقائق يزوديات يسلوق يادب لو تلقلي عامي علماء لو خيران رمنا يي حربه حسابته مسلم هذا ماشي كو كانوا صالحين لدغيسن ما هي دولو كلا تغاي كتابكم والله طور هيا مركه فرق بين المقامات تاسيس التقديس مكوة الشيخ ردنا أيها بيان تلبيس الجهمية مجلد الكوبات إلى تضباب ضد سوء آخر وحكبحي كتابك بيان تلبيس الجهمية أضوه كل دارون هيا رازيون وكل دنتي قال نيمو قال نيمو باتكبح حساب انطباع عصد قادنيس انطباع عصد قادن آخر كتابك حوليه وإمام من أئمة المسلمين منصف بها صاحب بحث بها عدالة كبه النيت لكن حوهي من حقائق ضوء عدية ولذلك مر فلاسفة تاجرات مر معزول تاجري مر أشاعر ردني مر مذهب قنون لبحي ويقدم من واسيه كل انتي سوى صحيحين آخرين هيا أصول طريقة السنة أصول الله بتوحك ورن الطوري ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي بالكتب كلي ما ابن سينا أبو علي الكافر الذكي إلين ريب بخارة الكافر الذكي ابن خليكان وحكوك يا ترجمديس في اخر موته مركي نفط قواسرت لغيي انه توره وخي ودن فرجع الى قراءه القران والسنن وتاب من كل ما قال قبل ذلك ابو نسينا اساسه ليه ترجمه ابن خليكان اساسه كله مكو ترجمه سنه طريح الفراش مكو نقضي تاب اخر حياتي انه كان يعتكف يعكف على قراءة القرآن والسنة نقول بمركة مركة أي حين يهي علوش لصدبر ديكو من خليك هان لو رأيك من خليك هان من خليك هان ذو سكدة ذو أسكت تنسنت عليه اسم الله محاك هنا نقول بمركة حنون صدي وسريت التقائين ونقضو ماذا بكي فعلا محاك هنا محجويني حق دنبا وعدا هذا مسمانع هران هرتاقنا بميشك قدقر قران كات المامي نين ولب مركو ضعيفه اي او نغلاده اي دولكا او تاغو اي تي الله اي اقتمادو مانع قلبك قاسي غابا جلعيا يريق قلبه ويلين الطبع القاسي الشهوه شبه الجامحه بابا ايس حق هران مركو الدفاع يديدنا يا صوف كان بدون معارض حقي وهران ديدنا اي طبعي سقاسي غا اي شبادي حوق بني هرتاغني شبهاتك هي قلبك أتكابها شبهاتك ماشي كبح قلبك ونواد دبعية إذن حق الحنقان هي بلا معارف قرآن كان أوت الماء وشا أيضا يستقب سورة الإنسان إن هذا إلا أنزل عليكم من بين بل هم في شك من ذكري بل ما يذوق عذاب إلهي أفرس عذاب كيف يسرد من نبور أطير رمي الله محسن من الله محسن الله ويتوحث الله يوم سورة سورة اللي عرفنا والغة المام يسو قبط معي ما عرف بلو قدان ربا فجاء بأسنا بياتا أهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين أفر صدق فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا عذاب كمكم حيليه فما دعوه من نقونين فما كان دعواهم بريضو ودي عطو ودي الله بريضو محون نقضي إلى إلهين أنا خلدانين وصديقه وحوا باطل لا ماي وباطل بين بات شيء صاحر باتي كاذب بات هوله ويتجي شبادي ويدمان ما حد ميي قلبي جابات العي وعذابك وروحتها حقيقة وطابتي معارك ما ماشي كبحاية تذكر مرك حقائق لو ما عضاني سوى وحماشة كبحاية كبرك إسلوينك يا قلب أضيقي يا موانع الحق ودوافعه أي ماشي كبحيس كد من حقي بصوف كان يبدوني حجاب لأن يا الباب لأن مرك مقامات كان لك لقد ولازم عاطر عبد الرحمن هذا وسلاش اللب وسمحيت ما قالك يكون انت اعتبارين لأن العبرة هو بالخواتيم لأن العبرة هو بالخواتيم مدك لوحة كتك في رواد الدهن بقول كيبا سديتا وإلزام شغل الإسلام من تيمين ودتك وما تغفر بالمآلات واللوازم إلا إذا التزم بها أصحابها لوازم مآلاتك إني تدك لازمان ما يشغل كما تغفيريه ولي رأي آخر مخالف لرأي الشيخ لكن أمبحك لو شهد أيضا نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق ثم الطريق النبوية أئمة هذا الطريق محوجة متكلمين تكرازي وجهة أئمة هذا الطريق وطريقا عقلك وحكو حرائي وحكي للديدة وجهة ما أئمة قمرين أئمة الطريق وأئمة الكلام كالرازب وجهة نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الطريق النبوية فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف وكل من الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط وليست واحدة منها تحصل المقصود بدون الطريق النبوية نعم الذي يحيل على القياس وأهل الكلام والذي يحيل على الكشف وأهل التصوف والزهد كأبي حامد الغزالي سوى حليه كلامك يا قياس كل قوم اوغاد الهي معرفتي سي علمي سي صفاتك سي وحلو اوغاد ان انا وردده والرياضه النفسيه قشو او تخلويسو او الدنيا كزاهيدو او قرانك او برتو او ساتوليك او بوتو او نقطو احد نورانيه عند ذلك وحلقا يا باب يقول الله لا سي لو لهلين نبي الله موسى فخلعنا عليك انك بالواد المقدس تو لو يدادو مرق قولي حسدي غزالي ورك سواد قريسا اما ما يحل على القياس قياس النظر والكلام بشيخ أجيدا وغريه متكلمين نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والطريق النبوية تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون ذلك ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قد نبه على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يبين أن القرآن حق نعم بالمناسبة نقل يا زمر شريف آيات المكو فسره وحوري سنريم آياتنا في الآفاق وحلوجد في الأعاجم في العجم وفي أنفسهم في بلاد العرب بلوجد ومعنى أضفع أنا أقوقس لنا معنى دقيقة إنه قرآنك حقيه وحنكته سينا في الآفاق مالين عرب ولقد هويسنين وكودي كبرك قال جرت او غميسن جرتي يو اسلام كتل القران كتل لي يغو اندها تاغا يا عرب مناذر قيصر الروم يا ريشم بوكتل عاجم بوكتل دون في الافا مالي اللي كا غميسن جري اسغا غميسن دون ويا لو جدي وفي انفسهم حرامن كتل هياو معناها سوسو بودي وانا معناها فعل لكن معناها كبدل بيسلف كمرين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس لقائل أن يقول إنما خصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع موقوف عليها دون غيرها، فإن الأمر ليس كذلك، لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. نعم بحثك أن يركى وأدب قيمة يقول يا وحيد كوان دعون كران صفات كانت تضبط عما سيديتها وحا قون الله وشيري قيمة أيليه هاي يمنان اي صفات كلا دهرت هي وهي امخو يحي قيمه يمنانتا وحو يحي وحيغا يا قرانك يا سنده يا كتاب ان محمد بن نبي سو وحي كخرنت هي صفات كان رب اسقته علم الله وحياته وقدرته وارادته يسقبتها دم حان كتب وسمع البصر ايضا بين يكادي إيه الحياه والقدرة والإرادة والعلم المشيئة بس أفرتاس وحاكو حران إلا هو كالوا وكاليك أسوه سمعيات بكاليك كلامك يا بصر كي سمعيات بكاليك أسبهاني إلا ده وأفرتاس فوحاكو حران لأن السمع أي الشرع موقوف أي موقوف صحته صحة الشرع وحاكو حران تاي عليها على صفات الأربع دون غيرها سيقول حرنتها أحدا نولين مياه رسول ديري كرا وهلي كرا ووحي دجين كرا ومعجزة سين كرا أنبياء مايا أحدا قدر لهين أو اللهين مياه كونك أبوري كرا آدمنا مامولي كرا مايا أحدا إرادة لهين مياه دوني كرا إن هبل النبي كدق هبل أوسا كدق إنو كان عضيه كنمدو بيه كان قرحيه كنفول حميه كاولي كدي كان دلييرنمه كديلو الاراده وان لهبا. طيب اذا الربوبيه الالهيه راح يكون حرنتها ان اثقته صفات كان بعد ثبوت الربوبيه وحسنانيه الرساله والسمع والشرع والنقل والسنانيه. اما وهي دين مركا سمعك يا بصرك يا ضحك يا رضا يا رحمه وكم حنو صحه الشرع او الهي باد غران كرتا ادون اوغين او عارف بالله با نون كرتا ادون اوغين الهي انه اليه مجيء النزول استوى من اوله فلسفه زي كده مركم خو بوشي شوف وحول فينابر ليس كذلك لان التصديق بالسمعيات ان شرع الله الرميه ان نقل الله الرميه ليس موقوفا كما حدنا على إثبات صفة السمع والبصر ونحو ذلك. إذن أفرت صفات ما إذن شيئين بس وحاول شكتين أفرت يصدحك الكلام والسمع والبصر. إذن إنما خصت هذه الصفات بالذكر تعيلك وباطل بشكله تعيلك هذه وباطل إنما خصت هذه الصفات السبع وتضبط بالذكر وحلوه لأن السمع موقوف على باطل السمع موقوف كوي هاي على الأربع باطيه كرتاوري. أما إن كلام شيكتان يا سمع يا بصر شيكتان يا أفرت عقلي أي تضبطها إن شيكتان وإذن كتجيب كنا وتحكم بعض السمعيات يا بعض العقليات با شيكتين ميزان كأكو شيكتين وميزان دوك الباطان وإذن كتحكم وإلهي رسولك شغل كلاهي إذا صراحة شغل الإلزامي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل إنما نفينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة، فالمحبة والرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة العقاب منه، فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها، لا أن هذه في نفسها ليست هذه. قيل: هذا باطل، فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية تبين الفرق، فإن الله سبحانه يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، وقال تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فبين أنه لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه، وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان، وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذا، والجميع بمشيئته وقدرته. نعم. كائن بسبب ذلك، كائن بمشيئته وصحة. فبين أنه لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه بمشيئته وصحة. مسبب كنوا خطأ، سبب كنوا خطأ، لأنه تنطبق عضينيس. والجميع بمشيئته وقدرته، كائن بمشيئته. طيب كفر قائية وحيوة معاصدة وبمشيئة الله، خير كنوا ونقروا بمشيئة الله، لكن من نواج علي هاي محبة من نائر بمشعل ومركة نشعر بمشيئته قريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذين لم يفرقوا لهم تأويلات، تارة يقولون لا يرضى لعباده المؤمنين، فهم يقولون لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعل، كما لم يرده ممن لم يفعل، ويقولون إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله، كما أراده ممن فعله. وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده. وتأويلهم الثاني قالوا: لا يرضاه دينا، كما يقولون لا يريده دينا، ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب فاعله، إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء، لا يحب منها شيئا دون شيء، ولا يبغض منها شيئا دون شيء. وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصورا على ما ذكره هؤلاء، مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع، فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرق. قيبت أن الشيخ التلمامي بحثي عن دائرة قصابسا وليه اسكو خلطي إرادي دينك أهيد يتيك كونك يتقدرك أهيد وشيخ كردنا إياه إن من كي كذب إرادته محبة استمال مريء رده هي محبة إزجالية إرادتي يؤاد وردنا يا شيخ ونسك عضاي ولي هذا وتلمام ينوى جهمية أشاعرية كلها بيعد كلامه ولي هذا حتى معزلي رأي ودبر بدال بقشير فقهري وكه الله وأنا من كاس ملو كفى في مثل هذا مرك الفرق بين المحبة والإرادة الرد وليها إسكو خلطي الإرادة الكونية الإرادة الشرعية الأمرية إسكو خلطي وكردية وحقوقي وبدن كتاب جامع الرسائل قاعدة في المحبة ودير بكتيرتا وأوفى فاينا يمجلد كلابات جمع الرسائل يمجلد كلابات لباب بقول صدن يتطبات كفيرين كرتان وهذا لو بحثي وكجرة وشو كفاي في مواضع أخرى أكوير كميدة درء تعارض عقل والنقل مجلد كاللحات لحدن يلابو إلى تطبات يتطبات كفيرين كرتان من هاج السنة مجلد كلابات صدن يشان إلى أفرتن يلابو ملاتت كئي كرتان مركة مهمد وحوي عقل يلقومك لنقير كالصفات كالرب جاي سبع لقوم كلا جين كرو وحر ربك كلا قاضي كلا تفريقين اسم الله جمادي كرو إلهي باشيء جاي إنه وحول بودون أيه ومريد أيه أو شائن أيه لكن وحول دونا قيمنا وشعل أيه قيمنا أوزن شعلي مركز لما الآيات هاي لقوا عيار ما طيب نك هذا وتلمام هاي ويردنا هنا وجويني جويني وجريء وهي مركز وحصو حيوني هذا إنسابنا ونرشقنا أونا للحنين برو مذهب كنا عن لوازم سقايبنا waxaan leenahay buu kufri iyo shirku ilaahay uu jecel yahay oo gaalku rabbi jecel yahay suu muslimku u jecel yahay laakiin maadaama shariicu ka afi oo ka yar ka arbaabay waan iska galaxnayna laakiin waa hada laazim li kulli ash'ariy iska daabul bal shariicada oo dhan baba taklif ma laa yutaqabu ala asl ash'ari wa bihi aqulu saasu yiri marka waxa weeye niman waxa jira markay baashu la fagaat لوازم تقاضني مرق قليها سو شيخ التلمامية قاعدة قيمة بدون مرق قاعدة نيجري في معاملة الخالق ومعاشات المخلوق يوشق هذا بالله. نعم فإن من عرف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله. وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. نعم قاعدة قيمة بنيت بشغل كان وقاعدة أدقها بدون وقاعدة مهمة في معاملة الخالق ومعاشرة المخلوق. إلهي سبحانه وتعالى حق سبحانه وتعالى ومحي وإن علمك براته وإن شيء علمك براته وإن كان أون حريصته سيادة أون حريصة شيخ وكوش وحوي وأون حريصا horto ogow maqaalatu nas baro hebel wuxuu qabo iyo wuxuu hebel qabo iyo kan wuxuu aaminsan yahay iyo kan wuxuu aaminsan yahay ogow marka ogaato waxaad kala ogaataa maxaa ku kalifa inuu sida yiraahdo sheekhu kiyuraj ma min bid'ati hadath fi islam anu waxaan ogahay buu ninka keenay iyo wuxuu ku kalifa inuu keeno baan ka warqaba ma min bid'ati fi islam ila zamanina hadhu بدعول في الإسلام نينك ليمد يحلقوا ليمد يوحي أقيا إنو يجي بدعا ليمد يا ذلك فضل يتيم يا شاشة محمد مركة مركة دوقات نينك وحي إنو كس أسمي أكلا أسمي يأذب دري زندقو قوان قونا بات كقالا مركة إنو الدين دون أسمي يكو عاطنا قوان كلات كقالا يا وكادوانيا إن الدواعث اللعقات الدواعث اللعقاته waxaa ku xiran waxyaabo badan baa ku xiran waxyaabo badan baa ku xiran qaybtan dambe marka sheekhu wuxuu ku sheegay oo qayd buu sheegay qayd buu ku raaciyay fa innahum yattabi'una al-khalqa al-haqqa afwan wa yarhamuna man khalafahum bi ijtihadihi kuma daynin daba galisku ku bixin bi ijtihadihi lagu daayo wuxuu dhay haythu adarahu Allah wa rasuluhu maashi lagu ciirdaa ijtihadka haji ijtihadan isku ciirdaa shaqo cadeey اجتهاد الله موقف سواء اجتهاد الأسبوع عدم اللغة أسبوع عدائي يهودي النصارى وحكوا اجتهادي إنا محد بينيا كورم يقول عدو دارين يا حيث عذره الله ورسوله ما يشو إله يقول عدو داري اجتهاد ولا يقول عدو داري يا أهل البيع محلوي غنى بيع عزك حريقا وحو خلقاني متشروف أحمد بالاويد أهل البيع مواقع عليه سنة أهل البيع لا يستوون بولي حارس بن علي الكرماني بوري في مسائله بالسند الصحيح قلت لاحمد كل وصف مكمره مرجئه وحضن وصل ما كحرق عري اهل البدع لا يستوون اسكمد ما مرجئه الفقهاء جهم من صور بين لبقين قال اشاعره معزل اسكمد ما جين قال مركه دب كهلين لوازم تهي دنبيس يعني وكله دويه دتك من درجات بيلي اهل البدع وما هي يبتدعون بدعه باطله فلا يعرفون الحق ويكفرون ما خالف فيه ولا يحمون الخلق ويروا إذن حقنا ما يسنقنوا فابتدعوا خلقه ما يسنح لسنه فكفروا جميع المخالفين أي مسألة وحيك لقادم المجره منات كيسي معيار كيسوا وأنا خلافته ما يمحوها عمر ميمون الأودي باوعوري كان الحجاج أزرقيا خارجيا بس الشيخ موالن تعالى يواسده حجج نين دولة دن قاشان نقوة أو أسوق الدولة أو خواج باب إيي أو دولة دن قد سائلة حواج الله دقال أنتم مهالي بن صفر رأس دي دريبو آي حوري ما تغانا ورطة خارجية أزرق ما تغانا من إذا خالفت استحل دمك ويبو وروح ما كانت خلافته بنا يسته دي قال حجاج نمحوها إذا خالفته في أبسط شيء استباح دمك واستحل دمك سوق بن بال وحوري لا سعود مغلسا هذاني ده الباب هكبحه وتكا كدريرتان ديغن وي بنايغو سامير كمي هذاني ده الباب هكبحه من مغلسا او عيد انتو نوقا كا كدريرتان ديغن واي بنايا حلال اذا دقن كاس لو يقانا وهي هذا يقوم من سنه فانتان اجتهاد كان مغفور كا الروح مسمو لو عور داريو ضابط بو ضابط بوله إن أتكبرت معها الاجتهاد الذي يعذر فيه المسلم لو إن يربك كوبيا ومشروعية السبب وسلامة الغاية وإنت كليا حواكو وريرين مشروعية السبب سبب كان اجتهادك كوكا شيء باللوضي خضع كوكا وإنه مشروع وياه مركو ربا مشروعية السبب أي مشروعية الوسيلة إيوه سلامة الغاية أما نبل الغاية بعد ذكرتها مثلا أنا إيه مثال سادو فانتا قرأ كان سوقات خيرك إذا بالله أنا اللي وان سوق وارسنا يا كرنو جد لا عيسان كوكب تشيشك حبض دي بانتا دافتي وذات ملح فوجسي فلك اللي منين كان إنه كرنو تا توكتا وسبب مشروع غاية المحي هاي شيء حلال ودوني اجتهاد كل قعده وكاسه وكله قاضي مثلا لو كان اقون تيدله مؤهلات كيدله مثلا باري وحو حكم مختار انه جائري او حسن نجر لي هي سبب كان له محيه وسبب مشروع الاجتهاد في محل الاجتهاد بحان دوني ان نحقق حكمه وذلك حقي سياسي كان أن ظلمي كقبط مشروعية السبب وسلامة الغاية لبضع شرد بالله شد اجتهادك المغفور للأمة لبضع متك مدها دواي لقول عردار ماي وحد كل اجتهادي ما لا الاجتهاد بقرين حد رح كل اجتهادي نبي محمد أنه النبي هي إنك لا بارتان بالباطن سنوذ وحي صبح ضي إنسى النبي هاي كورم واساب غير مشروع ان دين الاسلام كي كريستو كسكم دين باكو اجتهاد نين قالما كدفلين يو الى غير كعابد يا كوشتنان كو في الاسلام كو عاميو وروحنا اسبدان بربا طلبت كفو قدو دم باشيغا كتاب الاستاذ كفيريا اذا مشروعيه السبب وسلامه الغايه إذن لبضع ميت كمدها داد ويدو ومحل كؤوصي محل اجتهادنا هين مثلا وصيروضا إيسا مشروعا هين وشددهم إيسا حنين لغو عيور داري مايو صادرت إدبان لغو عيور داري أهل قبلها قيبت ذو بيع الواوية كفر وقرعي كفار قريش النصارى اليهود كل من خالف أهل الإسلام لماذا؟ لأنه حين العلماء كل كافر ومتأول جاهل والمعاندون في الكفار قلائل باتفاق الفقهاء معاندك هو نادر سيدي السبا جهل أبدايه هذه الأصار دين وحد ميشة كسارة إسا كفر الجهل كفر اللي إلى هذا وأهل السنة والجماعة سكوا وافقين بل أهل القبلة سكوا وافقين كفر الجهل مجرى مثل مجرى وجرى وأجمع أهل القبلة أن الجهل بالله كفر قبل السمع وبعد السمع لماذا؟ وصفات متقابلين إسكا سهر جيذا الله إنا التقانية ذا نقول محاول حي ما ما دحي نيمان الله اقون و يقنا ما دحي كرتا ما دحي كرت اذا ان كان الله اقون ان هذا مسلم ما من هو المسلم العارف بالله المستسلم لله وحده رب العالمين اذا الجهل بالله وكفر قبل الاسلام وبعد الاسلام اذا كفر الجهل بالله هذا اذا اسلام هو محي اله كريم له قاسم نين إلهي غير في أهو قان سمي ومسلم بديه كرتا ها هطات روا مسلم وحان أغانا يا إنا ذا فهمين إسلام كأسشيغاني سبا أذا سكدا أسك أذا إسلام بانسرين إيه تعريف ماهية الإسلام وحالي وقال إسلام لله وحده جملة وتفصيلا أصلا وتفريعا كليات وجزئيات بعد ذي زوما نبقى كتصي إلهي غير في أهو قان سمي لاتي عزية الله سميل وشوغا أو يا الله أذيك تكوهاي ورشاء إلهي بري ما يشع عبد القادر باكدك دك بطن قوهاي كوفيد إسلامك كو عام يسمحان كلها قد لك هذا الإسلام بأقوى النبا هذا فق أهل الكلام والمنطق إذا اختلفتم في المعاني فحكم الحدود إذا اختلفتم في الحقائق فحكم الحدود ضل حقائق أسبوع فلان ما هي أسبوع خلافتان شيء مو حسن وحدي بهرت إيقح وحنكون نيكم واصومالي وحدي الصومالي ما صومالي تلمام ما نقول يا مرك ninka inuu Soomaali yahay ma ku heshiin wana tilmaanso man huwa Soomaali indaka wuxuu Soomaali waa nin madax weyn oo timo adag oo sanbagafsan maxalle barka Soomaali miyaxan Soomaali ma taqaanid baa leedah sidii ku ogaatay Soomaali aqoon tilmaanto bixiye wadaadu inaad faantama ma aha ummad islaayna caay laakiin waxaan rabaa inaad faantana idan waxa weeye maasha haythu adaa la rasuul qayd ka sheekh uu sheegay waa qayd muhiim jidda wallahu subhanahu wa ta'ala.